إلى من ينكح وأي النساء خير؟ ألا يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب؟ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إلى من ينكح وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. وأورد في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد وأرعاه لزوج في ذات يده. ترجمة يقول فيها البخاري رحمه الله: باب إلى من ينكح. إلى من ينكح، يعني من هي المرأة التي ينبغي له أن يتخيرها؟ ما هي المرأة التي ينبغي أن ينكحها؟ والعائلة التي ينكح منها، وأي النساء خير، وما لا يستحب أن يختار لنطفه من غير إيجاب. أورد فيه هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي فيه التنويه لنساء قريش وما تميزت به من هذه الصفات، وأنه إذا وجد الصلاح وجد مع ذلك لو وجد مع الصلاح في الدين للنسب الشريف فإنه قد اجتمع طيب إلى طيب وخير إلى خير، فلما اجتمع شرف الدين وشرف النسب، إذا وجد شرف الدين وانضاف إليه شرف النسب فهذا هو الذي يفضل على غيره ويميز على غيره. ثم أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من صفات نساء قريش هاتان الصفتان، وهما الحنو على الولد والعناية بما يكون تحت يدها مما يتعلق بمال زوجها من حفظه وحسن تدبيره وعدم الإسراف والإضاعة، وإنما تكون حامية على الولد وتكون أيضا حافظة لزوجها في ذات يده، يعني في ماله، يعني في ماله الذي يكون تحت تصرفها والذي أو الذي تؤتمن عليه، فإنها تكون متصفة بهذا الوصف الذي هو الحفظ. وإذن قوله قل بخير رحمه الله: باب إلى من ينكح، يعني الأسر التي ينبغي أن ينكح منها، أشار إلى الحديث الذي ذكره إلى أنه إذا وجد شرف الدين، إذا وجد الصلاح في الدين وانضاف إليه الشرف في النسب، فإن هذا هو المفضل وهذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي ينبغي. ثم من ناحية الخيرية أشار في ذلك أيضا إلى يعني إلى أن نساء قريش ينطبق عليهن هذا الوصف، إذا كنا صالحات فإنهن يجمعنا بين الدين الشرف في الدين والشرف في النسب. وشرف الدين هو الأساس والذي به يشرف الإنسان حقيقة. فإذا انضاف إلى شرف الدين شرف النسب صار نورا على نور وخيرا إلى خير. وإلا فإنه إذا لم يوجد الدين ولم يوجد شرف الدين ولم يوجد الصلاح فإن النسب لا يفيد شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث الذي رواه مسلم في صحيحه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن دخول الجنة وحصول المنازل العالية ليس نسبه هو الذي يبلغه إلى ذلك، وإنما المهم والأساس هو الدين. الشرف الحقيقي شرف الدين. لهذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد رواه مسلم في صحيحه، أنه لما كان له أمير بعمر على مكة فلقيه أميره على مكة فسأله من ولى عليهم نيابة عنه، فقال ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. فقال: وليته وهو مولى؟ قال: إنه كان عالم بكتاب الله عارف في الفرائض. فقال رضي الله عنه: صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني معنى هذا أن رفعة الدين رفعة العلم رفعة الهدى والنور هذه الرفعة الحقيقية. لهذا يقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. وقد رفع الإسلام سلمان فارسه ووضع الشرك النسيب أبا لهب. فسلمان الفارسي رفعه الإسلام ورفع من شأنه الإسلام، وكان عزيزا بالإسلام وشريفا بالإسلام، وأبو لهب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، عم رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو لهب، ولكن الشرك والكفر وضعه وحطه وجعله في الحضيض. فالشرف الحقيقي شرف الدين، وإذا وجد شرف الدين وانضاف إلى ذلك شرف النسب فصار خيرا إلى خير ونورا إلى نور. وقوله: وما يستحب أن يختار المنطفه من غير إيجاب، يعني هذا مفهوم باللزوم من الحديث، مفهوم باللزوم من الحديث، وأن إن مثل هذا يعني مطلوب ومرغب فيه، والإقدام عليه أولى، لكن ذلك ليس بواجب، لكن ذلك ليس بواجب، يعني كل إنسان يعني يختار من تكون شريفة في نسبها ولها منزلة ولها حسب، هذا إذا ظفر به طيب، ولكن يكون مضافا إلى الدين وإلى شرف الدين، وإلا فإن شرف النسب بدون شرف الدين لا يفيد شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. باب اتخاذ السراري ومن اعتق جارية ثم تزوجها. وقال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني ابو بردة عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمنا بنبيه وآمنا يعني به فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي برده عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها ثم أصدقها. وهذه الترجمة تتعلق بالسراري ومن هذا السراري وإيش؟ ومن أعتق جارية ثم تزوجها. باب السراري، يعني اتخاذ السراري، باب اتخاذ السراري. السراري هي الإناء التي تحصل عن طريق ملك اليمين، تشتريها أو تستوهبها، توهب له يحولها تدخل في ملكه فتحل له وقفها. يحل له وقفها إذا دخلت في ملكه ما لم يكن اشتراها وكانت مزوجة، لمن السيد الأول زوجها، فإنه في هذه الحالة لا ينتفع سيدها الأخير الذي اشتراها من بضعها، لأنها انتقلت إليه مسلوبة منفعة البضع، لأن سيدها الأول ما يملك بضعها، فإنما الذي يملك بضعها الزوج الذي عقد له عليها، فهي إذا بيعت تنتقل إليه ينتفع من يستفيد من منافعها الأخرى ما عدا منفعة البضع، فإنها خاصة بالزوج الذي عقد له من السيد الأول. وإذا فالإنسان إذا ملك جارية كان الملك حصل عن طريق حصولها في الغزو فإنها تستبرأ بالحيضة، وزوجها الأول الذي كان لها في الكفر انفسخ زواجه ولا عبرة بزواجه، لا عبرة بزواجه، إذا سبيت فهي تحل لمن سباها بعد استبرائها، لأن الاطمئنان لأنها ليست بحامل تستبرأ بحيضة، فإذا عقد براءة رحمها وأنه ليس في بطنها ولد فإن الزواج الأول الذي يكون من الكافر فإنه لاغ ولا عبرة به. لهذا يقول الله عز وجل لما ذكر المحرمات: والمحصنات من النساء من ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانه، لأن المرأة التي لها زوج وهي في عصمة زوج لا ليس لأحد سبيل إليها لأنها في عصمة زوج، إلا ما ملكت اليمين، إلا ما ملكت أيمانكم فإنهن يحللن لكم إذا سبينا حصل استبراءهن بحيضة، فإنهن يحللن وهن مستثنيات من المزوجات، مستثنيات من المزوجات، حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا، والمحصنات من النساء من ذوات الأزواج، كل امرأة متزوجة فهي في عصمة رجل ولا تحل لإنسان آخر، لا تتزوج وهي مزوجة، لكن إذا سبيت وهي سبيت وغدو وهي متزوجة فإن زواجها يلغو، زواج الكافر بها الذي كان في عصمته قبل أن تسبى. وهذا هو الذي المراد بهذه الآية: المحصنات من النساء حرمت عليكم المحصنات يعني المزوجات ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إذا ملكتموهن هن متزوجات يعني عن طريق السبي فإنهن حرام عليكم. أما إذا ملكت بالشراء من سيد، كانت عند سيد ومزوجة فزوجها على رجل ثم باعها، فإن الذي ينتقل للبائع المشتري نفس الذي كان يملكه البائع، والبائع ما كان يملك البضع، يعني البضع للزوج الذي عقد له عليها، فتنتقل إلى المشتري مسلوبة منفعة الوضع، هذا فيما إذا كانت شريت، إذا كانت شريت فإن شراءها لا يحصل به طلاقها، ولكنها إذا سبيت فإن زوجها الذي كانت لعصمته لا علاقة له بها، وإنما تستبرأ أيضا ثم يطأها من ملكها. ويتخذ الإنسان السراري من غير تحديد، ليس هناك قيد وليس هناك عدد معين، النكاح محدد بأربع لا يتجاوزهن، والتسري ليس له حد محدود. والله عز وجل ذكر في كتابه العزيز أن من صفات المؤمنين المفلحين أنهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال ومن تزوج من أعتق امرأة ثم تزوجها، أعتق امرأة ثم تزوجها أورد جارية، ومن أعتق جارية طبعا أمة وليدة جارية في ملك يمين ملكها فاعتقها ثم تزوجها. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن هناك ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، يؤتون أجرهم مرتين، رجل كانت له وليدة لجارية أمة ملكها فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجر، له عتق، له أجر على كونه اعتقها وأنعم عليها بنفسها، من عليها بحريتها فصارت حرة بعد أن كانت أنا كانت مملوكة، فهذا إحسان فيؤجر عليه أجر، ثم أحسن إحسانا آخر وهو أن تزوجها، فبدل ما كانت تحت يده أنا يطأها إذا شاء ولا يقسم لها، وإنما هذا يرجع إليه إن شاء يطأها وطأها، وإلا أنه لا يلزم كما يلزم بالنسبة للزوجة، فأعتقها ثم لم يتركها رائعة، يعني لا يحصل لها زوج، لا يحصل لها من ينفق عليها، لما كانت في عصمته وينفق عليها، لما كانت في ملكه وينفق عليها، يعني ملك اليمين المالك ينفق على ملك اليمين، كان هذا من آخر ما وصله الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يوصيهم بالصلاة ويوصيهم بملك اليمين، يوصيهم بملك اليمين عند إحسان ليهم. ثم يقول عليه رضي الله عنه وهؤلاء الكلمات هن آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن علي رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه لم يسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعه يحدث بهذا الحديث، يعني أن هذا من آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام، لهذا قال علي وهؤلاء الكلمات هن آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر ما أصابه مما سمعه علي رضي الله عنه وأرضاه الصلاة وملك اليمين، يعني المحافظة على الصلاة والعناية بها وكذلك العناية بملك اليمين في الإحسان إليه وعدم المشقة عليه. فهو من عليها بالعفق وأنعم عليها بالعفق وأيضا أحسن إليها إن تزوجها، فكانت في عصمته زوجة لها حقوق ما كانت لها وهي أمة، لأن لها حق القسم ولها حقوق لا تغفر بها الإماء، فهو أحسن إليها إحسانين، إحسانا بالعفق وإحسانا بالزواج، لم يتركها رائعة، يعني ما تنتظر قد يأتيها خاطب وقد لا يأتيها، لكنه أراد أن يحسن إليها إحسانا آخر بأن يتزوجها وتبقى في عصمته وهي حرة وهي مكرمة وهي لها حقوق ليست لها وهي ملك يمين، فله أجران، أجر على اعتاقه وأجر على زواجه، أن كون تزوجها وجعلها في عصمته ينفق عليها ويغسل إليها هذا إحسان آخر وإنعام آخر أنعم به عليها وأحسن به إليها. ثم ذكر الرجل الذي آمن بنبيه وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان من الأمم السابقة يعني من بني إسرائيل وكان مؤمنا بالرسول الذي بعث إليه، ثم آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لما أدركه وصار مؤمنا بالرسول الأول من حيث اتباعه والعمل بما جاء فيه وتصديقه، ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله بأن شريعته ناسخة وأنه لا مجال للشريعة السابقة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو وكذلك أيضا هو مؤمن ومصدق بالرسول السابق وأن رسالته في زمانها حق وأن فيها الهداية وفيها الخير، ولكنها نسخت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث الذي العبد الذي أدى حق الله وحق مواليه، أدى حق الله الذي عليه وأدى حق مواليه، فله أجران، أجر على أداء حق الله، حق الله أداء حق الله، وأجر على أداء حق مواليه. وقال الشعبي لرجل من خراسان، قال يعني أنهم كانوا يقولون يعني أن الإنسان إذا تزوج إذا أعتق أمة ثم تزوجها يعني أن هذا فيه شيء من التنقيص أو شيء يعني غير محمود، يعني لا يحمدون هذا. فقال فذكر له الحديث يعني أنه ساق له الحديث لما ذكر له أنهم كانوا يعني في خراسان أنهم يعني يرون أن الرجل إذا كان عنده أمة فأعتقها ثم تزوجها أنه كالمهدي الذي يركب بدنته كالذي يعني يتصدق بصدقة وينتفع منها، قال كالمهدي الذي يركب بدنته. فقال فساق له الحديث وأن فيه أجرين، ثم قال خذها بغير شيء وقد كان يرحل بما هو دونها إلى المدينة، يعني خذ هذه الفائدة العظيمة من غير تعب ومن غير عناء ومن غير مشقة، غنيمة باردة ما تعبت عليها وما أتعبت نفسك في تحصيلها وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة، يعني يرحل إلى الفوائد ويرحل إلى الحديث من أجل أن يتحصل على الفائدة، يعني وإن كانت دون هذه وإن كانت دون هذه في الأهمية. مقصود من هذا قاله أبو هريرة قاله الشعبي له لهذا الخراساني ليجعله يهتم بهذه الفائدة وأنه يعتني بها وأن يفرح بها وأن يحرص عليها وأن يحافظ عليها، لأن هذا مما يراقب، هذه من وسائل الترغيب والتشويق إلى الشيء وبيان أهميته، يكون يذكر لها الفائدة ويذكر لها أهميتها ويقول خذها بغير شيء يعني بغير تعب وبغير عناء ومشقة، وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة، يسافر سفر من أجل أن يحصل فائدة دون هذه الفائدة. هذا مما كان عليه سلف الأمة من الترغيب في الفوائد والحث عليها والتشويق إليها، وقدوة سلف هذه الأمة في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يأتي قبل أن يحدث بالحديث في بعض الأحيان بأمور تجعل السامع يتهيأ ويتشوق إلى هذا الذي سيلقيه عليه. ما مر بنا قريبا في قصة أبي سعيد بن معلى الذي جاء إليه ويصلي وناداه وقال لما فرغ قال له لماذا لم تجبني؟ قال إني كنت أصلي. ثم بعد ذلك قال سأخبرك بأعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج المسجد. ما قال له على طول أعظم سورة في القرآن هي كذا وكذا، وإنما قال له كلام يجعله يفكر وينشغل ويتحين الفرصة التي به يصل إلى هذه الفائدة. متى تحصل هذه الفائدة؟ معناه أنه يكون مشغول متلهف فيكون مستعدا لها متهيئا لها. كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعظم سورة في القرآن الفاتحة، على طول يقول هذا بدون ما يقول هذا، لكنه قال هذا الكلام من أجل أن يهتم ويستعد ويتهيأ. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما كان رفيقا له، يا معاذ، قال له لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سكت، يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أولا نداء، وبعده تكرار، ثم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم يأتي ذلك الجواب لما تهيأ واستعد وكان متشوق ومتلهف إلى أن يحصل هذا الجواب، جاءه الجواب. يكون هذا أمكن في ذهنه وأمكن في السامع. وكذلك الحديث الذي هو آخر حديث في البخاري الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قبل أن يذكر الكلمتين ذكر صفات ومشوقات ومرغبات بأن يتطلع السامع إلى هاتين الكلمتين. طلع إلى هاتين الكلمتين كلمتان، ما قال من أول وهلة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان عظيمتان، وإنما قال ذكر أوصافهما قبل أن يذكرهما حتى يتشوق السامع إليهما. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث يعني ثلاث من يكن فيه وجد حلاوة الإيمان، وصف لهذه الثلاث بأن من تكون فيه وجد فيه حلاوة الإيمان. ثم يذكرها بعد ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواه، وأن يحب المرء لا يحب إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضى الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فقوله ثلاث، أولا وصفها بهذه الصفات فجعل الإنسان أولا يتشوق عليها يتشوق إليها، ثم أيضا يعرف العدد حتى يطالب نفسه به حتى لا يسقط شيء. يعني لو سقط واحد يعرف أنه نقص، يعني ذكر أولا أنه ثلاث، ذكر أولا أنه ثلاث، يجعل يعني أنه يطالب نفسه بالمعدود وأنه يعرف بأنه محصور في هذا العدد، فلو صار عنده اثنتان فقط علم بأنه فاتت الثالثة وأنه بقي الثالثة. وإذا عرفها وطابق العدد المعدود معنى هذا أن الذي أرشد إليه أولا جاء في الآخر معدودا طابقا لما أرشد إليه. وإذا فهذه الكلمة من الشعبي لهذا الخراساني الذي قال له إنهم كانوا يقولون أن الرجل إذا تزوج إذا أعتق أمة ثم تزوجها قالوا إنه كالمهدي يركب بدنته، كالمهدي الذي يرسل هدي ويركب يستفيد منه، يعني يتصدق وينتفع من صدقته، يتصدق وينتفع من صدقته. قالوا فكانوا يقولون أن من أعتق أمة وتزوجها فهو كذلك، فساق له الحديث قال على بطلان هذا الكلام وعدم صحته، وأن كونه يعتقها ويتزوجها هذا خير على خير وفضل إلى فضل ونور إلى نور، وله أجران، أجر للإعتاق وأجر للزواج، إحسان إليها بالزواج حتى يحفظها ويرعاها ويحسنها ويعفها ويبقى مكرمة ذات يتزوج يقسم لها، وكانت قبل ذلك أما تباع وتشترى ولا يقسم لها. قال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها. نعم، وهذا الحديث هذه الرواية يعني فيها أنه أعتقها ثم أصدقها، أي تزوجها وأصدقها. قال حدثنا سعيد بن سليم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات بينما إبراهيم مر بجبار ومعه إشارة فذكر الحديث فأعطاها هاجر قالت كف الله يد الكافر وأخذ مني آجر وأخدمني آجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. هذا الحديث أورده في باب التسري من جهة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان مع زوجته سارة مروا بجبار فذكر له من جمالها وحسنها فأنها لا تصلح إلا له فطلبها وجاءت إليه، ولما أتي بها إليه أراد أن يمد يده عليها فقبض الله تعالى يده فقبض الله تعالى يده وحال بينه وبينها، حصل ليده أذى وانكفاف وانقباض وعدم تمكنها من الامتداد إليها. الله سبحانه وتعالى أكرمها حفظها حفظ زوجة نبيه عليه الصلاة والسلام من أن يقع عليها هذا الجبار. ثم بعد ذلك الحديث سبق أن مر بنا في قصة إبراهيم في أحاديث الأنبياء وكذلك في غير ذلك، لكنه أورده هنا من أجل أنه لما تكرر منه ذلك ولم يتمكن منها قال للذي أتاه بها ما أتيتني بالإنسان أتيتني بشيطان، ثم إنه أهداها هاجر وأعطاها هاجر أعطاها هاجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فهي سرية صارت لإبراهيم بعد ذلك سرية وولدت له إبراهيم لإسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. وهذا مقصود من التسري وذكر التسري، وأن إبراهيم عليه السلام تسرى أو آل أمر هذه التي وهبت وأهديت لسارة يعني آل أمرها إليه فأولدها صارت أم ولد وولدت إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عليهما الصلاة والسلام. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي ودعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها خبز ولا لحم أمر بالأنباع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطالها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه القصة في صفية من المؤمنين رضي الله عنها وأنها لما سبيت في غزوة خيبر صارت من السبي وهي من الإناء اصطفاها رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها ومقصود ذلك التسري، ان هذا فيه التسري، وهي كانت في ملك يمينه الا انه اخرجها من ملك يمينه بالعرض ثم تزوجها، وكونها خالت من امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها. باب من جعل عتق الأمة صداقها. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن حفحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وأورد البخاري رحمه الله هذا الباب، باب من جعل عتق الأمة صداقها. وأورد في حديث أنس بقصة صفية وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعتقها وجعل عتقها صداقها. مقصود من ذلك أن هذا جاء في الشريعة أن إعتاق الأمة وكونه يجعله عتقها صداقها هذا هو ظاهر الحديث. ومنهم من قال إنه لابد من مهر، لابد في الزواج من الأمة التي يعتقها من مهر. وعلماء اختلفوا في هذا، منهم من أخذ ما دل عليه ظاهر الحديث أن هذا يكفي، وأنه إذا حصل فإنه كاف، وكونه يحدثها ويجعل يعني إنعامه عليها صداقا لها فتكون زوجة، انتقلت من أدنى إلى أعلى، لأن يعني الحالة التي كانت عليها ملك يمين، ملك اليمين كما هو معلوم ليست منزلتها منزلة الزوجة، تحولت بعد هذا العشق إلى أن تكون زوجة حق قسم، وتساوي الزوجات الأخريات إذا كان هناك زوجات في القسم. فهذا الحديث يدل أو استدل به من قال إن عتق الأمة يكون صداقا لها، وأنه لا يلزم أن يدفع إليها مهر إلا يريد أن يتزوجها. باب تزويج المعشر، لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقف فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك وانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد. ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلا نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعيه. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. أورد البخاري رحمه الله باب تزويج المعشر، وأورد فيه الآية الكريمة يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، أيام منكم الصالحين من عبادكم يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. معنى هذا أن الزواج لا يشترط له وجود المال، كثرة المال، وأنه لا يحصل إلا بهذا، وإنه يمكن أن يحصل بدون المال وبدون كثرة المال. بل المعسر يمكن أن يزوج وقد يأتي الخير وقد يأتي الرزق بعد هذا الزواج. لهذا الله عز وجل لما أمر بالنكاح قال وأنكح الأيام منكم وصالحين من بلادكم وإناثكم قال بعد ذلك إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قد يحصل الرزق بعد حصول هذا الزواج، فليس الزواج يكون متوقفا على وجود المال الكثير، بل يمكن ان يكون مع اليسار. وهذه الايه الكريمه تدل على هذا. ثم ايضا هذا الحديث الذي ورده البخاري وقد سبق ان اورده مرارا فيما مضى قريبا كتاب النكاح لغيره، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قصه الواهبه نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن له حاجة إليها، فطلب منه بعض الحاضرين أن يزوجه إياها إذا لم يكن له حاجة إليها، قال هل تجد شيئا؟ قال لا، ذهب وبحث ولم يجد شيئا، ثم قال هذا إزاري لها نصفه، فقال وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته هي لم يكن عليك منه شيء، ماذا تستفيد منه؟ وليس له رداء لأنه إزار بدون رداء، لهذا قال ليس له رداء، يعني إزار بدون رداء، هذا هو الذي يملكه. وهذا يدلنا على ما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، وأنهم هذا شأنهم، وهذه حال كثير منهم قلة ذات اليد، ولكن الله عز وجل أكرمهم بما أكرمهم به بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الصبر على ما يحصل لهم من اللأوى ومن شرف العيش رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فلما في آخر الأمر لما ولى دعاه وقال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا عددهن. قال هل تحفظهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتكها فيما معك من القرآن. فدال على زواج المعسر، وأن المعسر يزوج، أنه لا يشترط الزواج أو لا يتوقف الزواج على حصول المال الكثير، بل يمكن أن يتزوج الفقير والرزق بيد الله عز وجل، وهو يرزق من يشاء، يرزق رزقا من يشاء، ويقدر يقدره على من يشاء، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. باب الأكفاء في الدين. باب الأكفاء في الدين، وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه عند الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنصر الله ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم وردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سالة بنت شهير بن عمرو قريشي أم العامري وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث. فذكر البخاري رحمه الله باب الأكفاء في الدين، والمقصود من هذا أن المهم في الزواج هو الكفاءة في الدين، هذا هو الأساس الذي يعتبر أساسا لغيره، وهو يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه. في الدين هي الأساس وهي الأصل، لأنه إذا وجد كفاءة من ناحية النسب وشرف من ناحية النسب، لكن ليس هناك شرف من ناحية الدين، فإنه لا عبرة بهذه الكفاءة بهذا الشرف من جهة النسب، أنما المهم الشرف من ناحية الدين والكفاءة من ناحية الدين، هذه هي الأساس، هذه هي الأساس النسب والمصاهرة، وأنه لم يتعرض بعد ذلك لمكافأة في الأنساب، فدل هذا على الإطلاق، وأن التزاوج والمصاهرة يعني تكون بين الناس، ولم وذكر هذه المنة ولم يشترط لها شروط، فإذا على إطلاقها أن على ما قال بعض العلماء والقراء، قال النسب هي التي يحرم على الإنسان أن ينكحها لذوات المحارم، وصهرا التي يحل له أن يأخذها وأن يتزوجها، فسر بهذا، وفسر أن المقصود بالنسب والصهر هو أن الإنسان عندما يأتيه أولاد بنين وبنات، ومنهم من يكون له نسبه، ومنهم من يكون للمصاهرة، لأن بنوه هم يعتبرون ينسبون إليه، أولادهم ينسبون إليه، إذا تزوجوا نسبوا إليه، فقال فلان ابن فلان ابن فلان، فهم نسب وهو بنسبهم، لكن البنات يزوجن ويأتي الأصهار الذين يأخذونهن، وأولادهن هن للآباء الأصهار، فهن لا ينسبن إلى آباء الأمهات، وإنما ينسبن إلى الآباء، أولادهن ينسبون إلى الآباء، فخلق من بشر قطع نسبا وسهرا، يعني ذكورا بنين وبنات، فالبنون يعني يكون النسب، ونسبهم يعني ينسبون إلى أبيهم، أولادهم ينسبون إلى أبيهم البنين والبنات، ويقال فلان بنت فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان ابن فلان، فهو نسب، ومنه سهرا يعني بنت أو بنات يزوجها على أجانب، يزوجها على أجانب فتحصل مصاهرة، إذن فيحصل عن طريق هؤلاء الأولاد النسب والمصاهرة، النسب عن طريق الأولاد عن طريق البنين، والمصاهرة عن طريق البنات، عن طريق البنات لأنه يحصل له أصهار، يأخذون بناته فيكونون أصهارا له، ففسر بأن بهذا وبهذا، لكن على هذا الذي ذكره القراء أن القسمة يعني دارت بين من يحل ومن لا يحل، وأن من يحل فإنه أصلا يتزوج مطلقا، وليس هناك يعني تنصيف على كفاءة، وإنما المعتبر هو كفاءة الدين كما جاءت في ذلك النصوص التي تحث عليها وتراقب فيها وتدل عليها. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضبعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدري إلا وجعة، فقال لها عجي واشتريطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد من الأسود. وهذا الحديث ورده البخاري رحمه الله، وهو مثل الذي قبله من الذي تقدم، وأن بضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب أمت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الزبير بن عبد المطلب من أعمام الرسول الذين ما أدركوا الإسلام، الذين أدركوا الإسلام من أعمامه أربعة، الذين أدركوا الإسلام من أولاد عبد المطلب أربعة، أبو طالب العباس وحمزة رضي الله عنهما، وأبو لهب وأبو طالب، اثنان اكرمه الله عز وجل بالاسلام واثنان ادركهما الخذلان فما دخل في الاسلام. اما الزبير والد قباعه هذا فلم يدرك الاسلام انما مات قبل ان يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين ادركهم الاسلام من اعمامه اربعه، اثنان وفق واثنان خذلا، اثنان حصل لهم التوفيق وهم العباس وحمزه الله عنهما، واثنان حصل لهم الخذلان وهما ابو طالب وابو لهب. ومحل الشاهد ان هذه المراه الشريفه قرشيه هاشميه التي جدها عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ابنه عمه وهي في درجته من ناحيه النسب عن رسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهي مباعه بنت الزبير بن عبد المطلب، كانت تحت المقداد بن الاسود. هذا هو محل الشاهد في هذا الباب الحديث في كتاب الاخلاف الدين، لانه كان يعني ينسب الى الاسود بكونه تبناه وليس اباه، ليس اباه وانما لكونه تبناه فاشتهر بالنسبه اليه. ومع ذلك كان زوجا لهذه المراه الشريفه، هذه المراه القرشيه الهاشميه وهي ضباعه بنت الزبير. والحديث جاء في قصتها في الحج انها قالت انها تريد الحج واجلني وجعه شاكيه، فقال اشترطي اقول لك ان حبسني حابس فان حسن حج حبستني. هذا هو الاشتراط في الحج، هذا هو الاشتراط في الحج، وسبق ان مر في كتاب الحج هذا الحديث، ولكنه اورده هنا من اجل هذه الجمله ويكون تحت المقداد الاسود. المقداد الاسود وهي امراه شريفه هاشميه قرشيه، هاشمية قرشية ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاه. وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الحج، وأن الإمام الشافعي رحمه الله قال فيه إن صح الحديث قلت به، لأنه ما جاء عنده من وجه صح، ولكنه علق القول به على صحته أو العمل به على صحته أو الأخذ به على صحته، والحديث صح. وهذا من جملة الأحاديث التي كان يقول الشافعي فيها إن صح الحديث قلت به، إن صح الحديث قلت به، لا يقول به ولكنه يعلق القول به على صحته. وهي أحاديث عديدة ذكر الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث في كتاب الحج صحيح البخاري أنه جمع الأحاديث التي علق القول علق الشافعي القول بها على صحتها في جزء خاص تكلم على ما فيها. ولا أعرف شيئا عن وجود هذا الكتاب الذي أشار إليه الحافظ بن حجر، لكنه يقول أنه جمع الأحاديث التي علق البخاري علق الشافعي القول بها على صحة الأحاديث. هذا يدل على ما كان عليه أئمة أهل السنة الأئمة الأربعة وغيرهم من العناية والحرص على معرفة الحق، وأنه إذا وجد دليل الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه هو الذي يصار إليه. لهذا كان كل واحد منهم يوصي لئلا يؤخذ بقوله إذا وجد حديث صحيح على خلافه، لأن الأربعة كلهم جاء عنهم أي وصية بأن لا تؤخذ بأقوالهم إذا وجد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة تدل على خلاف ما قالوه. وهذا الحديث مما توقف البخاري في صحته وقال إن صح الحديث قلت به. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تنكح المراه لاربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمة يدان. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أورده البخاري رحمه الله في رياض الأحكام الدين، وهو واضح الدلالة على ذلك، أنه قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها لحسبها لجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمة يدان. وقوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، ليس هذا يعني أمرا بأن تنكح الأربع المرأة لهذه الأربع، وإنما هذا إخبار بالواقع الذي عليه الناس، وهو أن الناس يختلفون في رغباتهم في الزواج وفي اختيار الزوجات، فمن الناس من ينظر إلى الجمال ولا ينظر لشيء وراء ذلك، أن يكون همه الجمال، وقد يكون هذا الجمال بالظاهر ولكن الباطن بلاء وشر. قد تنكح المرأة لمالها، أن يكون عندها مال، فما يريد الإنسان ألا يحصل شيء من المضرة فيما لو لم يكن ذات مال، فإنها قد تتعبه في ما تريد، لكن إذا كان ذات مال إذا لم يكن عنده شيء فقد تستغني بما عندها من المال، تغني بما عندها من المال وتكتفي بما عندها من المال، وبحسبها كونها شريفة وذات نسب. من الناس يعني من ينظر إلى هذا، ومن الناس من ينظر إلى الدين، فالرسول عليه السلام قال: فانظر بذات الدين تربت يداك، لما أرشد إلى أحوال الناس وإلى تنوع رغبات الناس في الزواج، وأن منهم من يتزوج لكذا ومنهم من يتزوج لكذا ومنهم من يتزوج لكذا، يعني هذا الواقع اختيار الناس، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى العناية بذات الدين، قال: فانظر بذات الدين. هذا هو المهم، المهم أن تكون دينا، أن تكون صاحب الدين، هذا هو الذي مطابق للترجمة في قوله الأكفاء في الدين، باب الأكفاء في الدين، لأن هذا حث وترغيب على العناية بصاحبة الدين والاهتمام بصاحبة الدين. وقال فهذا فيه بيان للواقع في اختلاف اختيارات الناس ومقاصدهم، ولكن الإرشاد والحث والترغيب في الزواج بذات الدين، لأنه لم أخبر عن كيف ينجح الناس في هذه الأمور، قال: فانظر بذات الدين. إذن الترغيب من الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج من ذات الدين، كل إنسان يتزوج مرأة جميلة ذات المال أو ذات الحسب، هذه أمور إذا انضافت إلى الدين لا بأس، لكن كونه ينظر إلى الجمال بدون الدين، أو ينظر إلى الشرف بدون الدين، أو ينظر إلى المال بدون الدين، يعني هذا لا يأتي بفائدة محققة، بل قد يأتي بمضرة، ولكن الفائدة والشيء المرغب فيه إنما هو الزواج من ذات الدين، فإذا انضاف إلى ذات الدين يعني هذه الأمور بعض هذه الأمور هذا شيء طيب. وقال: حدثنا ابراهيم بن حمزه قال: حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سالم قال: قال رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري ان خطب ان ينكح، وان شبع ان يشبع، وان قال ان يستمع، وان قال ان يستمع. قال: ثم سقط. ومر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري. قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شبع أن لا يشبع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. يعني هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في جماعة أصحابه، فمر رجل قال: ماذا تقولون في هذا؟ فأثنوا عليه وقالوا: إنه حري إن خطب أن يزوج، وأن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع من قال أن يستمع يعني يستمع لقوله يستمع لقوله ثم سجد. فمر آخر رجل من خطراء المسلمين قال ما يفطلون في هذا؟ قال عكس عكس ما قالوا في الأول، على حري أن خطب أن لا يزوج وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال هذا خير من الأرض من مثل هذا، يعني هذا الذي يقولون فيه أنه لا يشفع لا يشفع وإن خطب لا يزوج وإن قال لا يسمع لقوله، هذا خير من الأرض من مثل هذا. وكأن هذا الذي الأول كان له يعني شرف في النسب وله جاه ومنزلة دنيوية، والآخر يعني مع فقره يعني عنده استقامة وسلامة، قال هذا خير من الأرض مثل هذا. يعني وإذا فالمعتبر الدين ليس المعتبر المال ولا الجاه ولا الشرف من ناحية النسب، وإنما المهم الشرف من ناحية الدين، شرف من ناحية الدين هذا هو المهم وهذا هو الأساس. باب الإخفاء في المال والتسويق وتسويق المختلف. الشيخ بالنسبة لخطوط الكفاءة اللي ذكرها الفقهاء حيث الأعرب من العرب والقريش في القريش، ترى يعني ايش ينبني عليه؟ او ترى حديث الوالدة فيها صحيحة ولا تكون صحيحة؟ ما نعلم انها صحيحة. يعني قضية الأشياء اللي ذكرها الفقهاء يعني ليست صحيحة من ناحية الكفاءة لدى العرب او لدى الأعرب.